جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول: متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ يبدأ المسح على الخفين يعني المدة تحسب من أول مرة مسحت، من أول مرة مسحت بعد اللبس على طهارة احسب. يعني مثلا توضأت لصلاة الفجر ثم لبستها، صليت الفجر جاءت صلاة الظهر مسحت الظهر، غدا ما تمسح ما دام مسحت اليوم، إذا جاء الظهر بكرة تخلع. هذا إذا كنت مقيم، أما إذا كنت مسافر فلك 3 أيام بلياليها 72 ساعة تبدأ من أول مرة مسحت احسبها. يقول السؤال: ما هو الراجح في ماذا إذا انقضت المدة أو خلع قبل أو خلع قبلها، هل تبطل الطهارة؟ وما الراجح في ذلك؟ الراجح والله أعلم أنها إذا أنك إذا خلعت ما مسحت عليه أو تمت المدة فقد انتهى المسح، وعليك أن تتوضأ من جديد وتلبسها من جديد. هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، ولا أحد يقول لك إن هذا خطأ. ما دام لك أخذت بالأحوط فإنه لا أحد يخطئك بهذا. يقول سأل شخص: لم يصلي العشاء في رمضان وذهب إلى المسجد فوجد الإمام يصلي 3 ركعات الأخيرة وصلى معه بتشهد واحد في 3 ركعات ثم أكمل بعده ركعة بعد السلام، فما حكم التشهد الأول في الركعة الثالثة؟ ما دام أنه دخل معه في الوتر 3 ركعات وهي صلاة العشاء فالواجب أنه يصلي صلاة العشاء منفرد، أو يطلب من أحد أن يتصدق عليه فيصلي معه، ولا يدخل معه في الوتر، لأن في هذا معناه أنه أسقط التشهد الأول من صلاته، وتركه عمدا يبطل الصلاة. فالذي أشير به عليه أن يعيد صلاته تلك حتى يكون على يقين ولا يعود إلى مثل هذا. يقول السائل: أنه يتعامل مع البنوك الربوية لكن حينما يعطى الزيادة يقوم توزيعها على الفقراء، وأيضا يقوم تزكية ماله كل سنة، ويقول: ليس لدينا بنوك إسلامية في بلادنا، فالفعل في ذلك صواب؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فصدقتك بالربا لا ثواب فيها ولا تستفيد منها، ولكن أصلا لا تدخل في الربا ولا تعامل فيه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فالربا كله شر ولا خير فيه، فلا تدخل فيه ولا تعامل البنوك فيه. يقول السائل: أنه يزكي، هل يزكي العمارات التي عرضها للحاجة، عرضها للبيع بعد السنوات لمرة واحدة فقط؟ إن كان يريد أن يضارب بها تجارة، يريد أن يبيع ويشتري بالعقارات، فعليه أن يزكي كل سنة، يقدر ما عنده، يأتي بأهل المعرفة والعلم يعني من العقارات كم تساوي كل سنة، ويعرف قدرها وقيمتها فيزكيها. أما إذا كان باعها للحاجة يريد أن يبني غيرها، أو من أجل أن يستفيد من مالها، مثلا يبني بيتا أو يتزوج أو يشتري سيارة أو يقضي دين أو نحو ذلك، المهم أنه ما أراد المضاربة بها تجارة، ما عرضها تجارة، إنما عرضها للحاجة، فهذا لا زكاة فيها من حيث هي. لكن إذا تم الحول وعنده مال سواء منها أو من غيرها فليزكي كل سنة. يقول السائل: ما حكم القراءة، قراءة القرآن على الأموات أو على روح فلان؟ هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما كانت من السنة، وما كان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم يعملون ذلك أبدا، ولا عرف إلا في العصور المتأخرة. يقول السائل: يريد أن يحج عن والدتي التي توفيت، هل يصح الحج مع أنها لم توصي بأن يحج عنها؟ هذا من البر، ما دام أنه قد حج عن نفسه وحج عن والدته هذا من البر الذي ينبغي له أن يعمله بعد موتها. فإن الرجل لما قال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهم، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم وإفاذ وصيتهم وإكرام صديقهم وصلة الرحم التي لا تنصل إلا بهم. فالحج من ضمن الأعمال الصالحة التي يبر بها والدته. يقول هل يجوز أن يكون الحج لها والعمرة له؟ لا، الحج والعمرة ينبغي أن يكون لواحد، ولكن إن شاء الله إذا يسر الله لك سفرا آخر في وقت آخر اعتمر عن نفسك ولا تحسد والدتك، أنت مأجور ومثاب إن شاء الله، وصلواتك وأعمالك الصالحة للتعمل غير الحج هي لك، وبرك بوالدتك لا يضيع إن شاء الله، ستؤجر على ذلك. يقول ما هو حكم الذكر الجماعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ذلك من السنة، ما في أذكار جماعية أصلا، كل واحد يذكر الله بمفرده، سواء تسبيح أو تهليل أو تلبية أو أدعية، إلا الدعاء أن تدعو وهم يؤمنون لا بأس. جماعة قالوا لك ادعو الله لنا ونحن نأمن، فأن تدعو بضمير الجمع، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا ووفقنا وهكذا، ما تقول رب اغفر لي وارحمني وهم يقولون آمين، لا، لابد أن تأتي بلفظ الجمع، تدعو للجميع وهم يؤمنون هذا لا بأس، أما أنهم يرددون الدعاء جماعيا فلا، مثل ما يفعلون الآن بالمطوفين والمسعى، هذا كله ليس من السنة. فالسنة أن كل إنسان يدعو الله بنفسه، ادعو ربكم تضرعا وخفية. يقول السائل هل علينا أن نقلد مذهبا معينا في المسائل المختلفة، أو هل علينا أن نجتهد أو نسأل، وماذا رأيكم في من يتعصب بالمذهب؟ عليك أن تقتدي بالمذهب الذي تختاره وتثق به، وكلهم إن شاء الله على بر. المذاهب الأربعة الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية كلهم ينهلون منها الواحد الكتاب والسنة، ولكن قد يكون فيه مسائل اجتهادية، قد يكون بعضهم اجتهد وأصاب، بعضهم اجتهد وأخطأ. فعلى كل حال عليك أن تنتمي إلى مذهب معين ولكن ما تتعصب، عليك أن تحرص على إصابة الصواب، لا تبحث عن الرخص والأيسر، ابحث عما يكون هو الراجح والذي يؤيده الدليل. فإن العلماء كلهم الأئمة رحمهم الله قالوا إذا رأيتم قولنا يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط، ما قال واحد منهم تعصبوا لمذهبي أو عليكم بمذهبي أو اتبعوني، لا، كلهم رحمه الله قالوا هذا الكلام. وقد قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فإياكم التعصب وإياكم والجري وراء الرخص، ابحث عن الذي يكون هو الأصوب والأقرب للدليل. وأما كونك تنتمي إلى مذهب هذا لا بد منه، العلماء الكبار الأئمة مثل ابن تيمية وغيرهم إذا سألتهم قال أنا حنبلي مثلا، ولأنه عالم وإمام قد يخالف إمامه في بعض المسائل حسب ما ظهر له من موافقة الدليل. تجد ابن تيمية له اختيارات ومسائل مخالفة للإمام أحمد رحمه الله، وإذا سألته قال أنا حنبلي. فالتعصب لا، لكن الانتماء للمذهب هذا لا بد منه، لأننا ما نستطيع أن نصيب ونعرف كل شيء، فنحن نقتدي ونقلد في المسائل التي يجب أن نقلد فيها، ولكن نحرص على الصواب وما يؤيده الدليل، ما نذهب كل يوم نبحث عن المسألة

ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.